وإذا تذكرون قلنا أنهم بغوا في جزيرة مالطة إلى وقت غزوها من قبل قائد فرنسا الشهير نابليون بونابرت في السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة. إذا هذا النظام الرهباني الشديد الحديث الذي نشأ كما قلنا في السنة 40 بعد 400 هجرة في أيام المستنصر العبيدي، نشأ في القدس وكان له دورا كبيرا في أبية الخمسينية في الحروب الصليبية. ثم قلنا بعد أن الدولة الأشرف خليل على عكا خرجوا وتوجهوا إلى رودس وبقوا بها إلى أن طردهم منها السلطان المشرع، وتوجهوا إلى مالطا وبقوا بها إلى أن قضى عليهم نابليون في القرن الثالث عشر الهجري، وانتهى بذلك هذا النظام الرهباني الخبيث. نعم، أريد أيضا أن أتكلم ونواصل الكلام في سيرة السلطان سليمان المشرع، هذا السلطان الذي يعني ابتدأ يزين القصور الكثيرة له بالرسوم والصور محاكيا لذلك ملوك أوروبا في ذلك الوقت. قد يتساءل أيها الأخوة الكثير عن التكاليف المادية لهذه الحملات العسكرية، لا شك أنها تكاليف مادية ظاهرة، حملات هذه العسكرية كبيرة وضخمة وكثيرة، لا شك أن مثل ذلك مثل هذه الحملات تتطلب وجود الكثير من التجهيزات والأموال والنفقات. دولة العثمانية أيها الأخوة دولة كانت تطبق نظام الإقطاع أو الإقطاع العسكري كما يسمى، بل هي دولة إقطاعية. السلطان العثماني يقوم بمنح بعض الأراضي الزراعية للفرسان، ويقوم الفارس الذي حصل على الإقطاع بالإشراف عليه على هذا الإقطاع، وأيضا على المزارعين الذين يقومون باستئجار الأرض الممنوحة للفارس. هذا النوع من الفرسان الذين يمنحوا مثل هذه الإقطاعات هم الفرسان السباهية، يسمون بالفرسان السباهية، وهم لا يأخذون أبدا أي راتب من الدولة. تكون مكافأتهم نظير مساعدتهم للدولة في معاركها، المكافأة هي هذا الإقطاع الممنوح لهم، ولا شك أن هذا الإقطاع يدر لهم مبلغا من المال بعد أن يبيعوا الغلة. هذا المبلغ من المال يكفي هذا الفارس الإقطاعي أن يعيش عيشة كريمة. الغلة هذه بعد بيعها يتم يعني تقاسمها منصفة مع الفلاحين المستأجرين بالإقطاع. قلنا أن هذا الإقطاع يستأجر من قبل الفلاحين يجدون فنون الفلاحة، والغلة تقسم منصفة بين الفلاحين وبين من يستأجر وبين مالك هذا الإقطاع. في حالة دخول الدولة في حرب مع أعدائها أو في حالة استعداد لحرب، وهذا هو حال الدولة العثمانية دائما كما تشاهدون جبهات كثيرة، دولة عسكرية لا شك، نقول في هذه الحالة الفارس السباهي هذا الممنوح له الإقطاع يلبي نداء الواجب ما يتردد أبدا، ويلتزم أيضا بتقديم عدد من الفرسان بكامل الأسلحة والأساس والتجهيزات، يقدم المعركة عدد من الفرسان مجهزين. هذا العدد من الفرسان المقدم صاحب الإقطاع للجيش العثماني يعتمد على مساحة الإقطاع الممنوح لهذا الفارس السباهي، كلما كان الإقطاع خلته أكبر ومساحته أكبر كلما كان العدد الذي يقدمه من الفرسان إلى المعركة أكبر. هذه الإقطاعات التي منحها السلطان تقع في ثلاث سنوات، كان تقسيمها إلى ثلاث سنوات. هناك النوع الأول ويسمى ثمار، الإقطاع الأول هو إقطاع الثمار. الثمار هذا عبارة عن إقطاع طويل مساحة لا تزيد الغلة به عن 3000 أقجة، تكلمنا عن الأقجة هذه قلنا أنها عملة عثمانية وعملة عثمانية فضية. ويجب على صاحب هذا الإقطاع الذي يملك الثمار أن يقدم ما بين 2 إلى 4 بكامل السلاح والعدد. ثم هناك أيضا إقطاع يسمى زعامة، وهذا النوع من الإقطاعات الممنوحة من السلطان الفرسان المتميزين فقط، يعني ما يعطى هذا الزعامة إلا للفارس الذي تميز بالشجاعة وبالقوة بالبلاء حتى في المعارك. وصاحب هذا الإقطاع الذي يأخذ إقطاع زعامة يسمى بالزعيم،

إذ أن هذا المعتدل سوف يستخدم كل أسلوب لكي يستنزف موارد الفلاحين، وذلك حتى يسترد ما أعطاه الدولة أضعافا مضاعفة. الأحداث في عهد السلطان سليمان المشرع أحداث كبيرة صحيح. حدث في شهر ذي القعدة من السنة 38 بعد 700 من الهجرة، وبالتحديد اليوم 21 من ذي القعدة من هذه السنة، أن التقت الجيوش العثمانية كان يقودها السلطان سليمان المشرع مع الجيوش المجرية بقيادة لوي ملك النجر، ودارت معركة كبيرة جدا في وادي مهات، واندفع فرسان النجر الأقوياء جدا المدرعين، كانوا من خيرة فرسان العالم في ذات الوقت، اندفعوا مخترقين الصفوف العثمانية وتمكنوا من هزيمة الصفوف الأولى للقوات العثمانية، ثم أيضا هزموا الصفوف الثانية، وبعد ذلك وصلوا للصف الثالث وبه السلطان ويحيط به الانتشارية، وهم كما قلنا من قوات المشاة، ومعهم سلاح المدفعية الرهيب الذين يعني الذي كانوا يريدون استخدامه. وفي اللحظة المناسبة أصدر السلطان أوامره بإطلاق النار، فأطلقت المدفعية قذائفها بسرعة غريبة وبتوافق عجيب من قبل هؤلاء الذين يريدون استخدامها، كانوا في غاية الشجاعة كما قلنا، هؤلاء الشهية غاية الشجاعة والكفاءة، وكان لهذا النظام في إطلاق المدفعية أثر كبير حيث جذب الخلل ووقع الرعب في قلوب المجريين، وتفاقطوا أسلى في ميدان المعركة، وانطلق بعد ذلك الانتشارية يمزقونهم، وقتل الملك لويس ملك المجر في هذه المعركة. بعد ذلك قام أهالي مدينة بود، وبود هذه مدينة قديمة تقع على نهر الدانوب اللي هي بودا الآن، وتقابلها تقابل مدينة بود مدينة بود، ويربط بين بود وبود جسر اللي هي بودا بيت حاصمة المجر الحالية. أقول أرسل أهالي مدينة بود، وهي كانت حاصمة المجر، محاسيح مدينتهم إلى سلطان العثماني سليمان المشرع، فدخل المدينة السنة 38 بعد 600 الهجرة، بعد أن سقط في هذه المعركة معركة مهات الشهيرة، ويسميها البعض معركة مهات الأولى، لأن هناك بعد ذلك معركة مهات الثانية. وقام هناك بتعيين أمير سخان في إسبانيا، عينه ملكا على المجر، كان اسمه الأمير جان زابولي. فرديناند بعد ذلك ملك النمسا حاول في أخريات سنة أو السنة الرابعة 30 بعد سنة الهجرة، حاول أن يحتل المجر، فصار له مرة أخرى السلطان العثماني سليمان المشرع بجيوش كبيرة، وفر فرديناند إلى فيينا عاصمة النمسا، وهناك تبعته الجيوش العثمانية الكبيرة، وضرب السلطان ضرب الحصار حول مدينة فيينا الكبيرة، أكبر مدن الدنيا في ذلك الوقت، في السنة 37 بعد 600 الهجرة، قام بمحاصرة فيينا، وقام بقصفها بالمدفعية بعد أن شدد عليها الحصار، ولكنه لم يتمكن من افتتاح المدينة، وذلك كما يقولون بسبب الدفاع المستميت من قبل المحاصرين داخلها، وكذلك لأن الذخائر ذخائر المدفعية بالذات قذائف نقصت لبعد العثمانيين عن بلادهم، وأيضا لأنهم خشوا اقتراب الشتاء، والشتاء في أوروبا كما تعرفون لا يصلح للعمليات العسكرية. وهذه هي المرة الأولى التي يعود بها السلطان المشرع خائبا من إحدى حملاته العسكرية. في غرة محرم أيضا من السنة الأولى بعد 40 و 900 الهجرة، تمكن الوزير العثماني الأول ويوازي رئيس الوزراء أو قد الأعظم كما سوف نتكلم بعد ذلك، نقول تمكن الوزير العثماني الأول إبراهيم باشا من دخول مدينة تبريز بالقوات العثمانية، ولم تصادفه مقاومة أبدا من قواتهم كانت كبيرة، وهذا هو يعتبر الدخول الثاني لهذه المدينة. الدخول الأول لما انتصر سليم الأول على إسماعيل الصفوي في معركة شازيران كما قلنا قبل ذلك، وبعد ذلك وصل السلطان العثماني سليمان المشرع في سفر من تلك السنة إلى مدينة تبريز ودخلها، وأيضا واصل قوات السلطان سليمان المشرع بمطاردة

الأمير مصطفى الولد الأكبر للسلطان ولي العهد قتل في الحرب، أمر بحنقه فقتل. هذه الخليفة أيضا لم تكتفي بهذه المؤامرة، بل أرسلت إلى مدينة بورصة بعض أعوانها لكي يقتل قتل الربيع ابن مصطفى، قتلت حتى قتل الربيع ابن مصطفى لكي يخلو ابنها أجر، ولا شك أنها مؤامرة جنيئة جدا. الانكشارية طبعا لما عرفوا ما حدث للأمير مصطفى كانوا يحبونه كثيرا، ساروا وطلبوا من السلطان أن يقتل رستم الأشعري، ولكن السلطان طبعا لكي يخفف من غضب الانكشارية اكتفى بعزل رستم الأشعري وعين أحمد باشا مكانه في الصدارة العظمى، ولكن الماكرة هذه رسلان الخبيثة تمكنت بعد ذلك من إقناع السلطان بقتل أحمد باشا فقتله، وأعيد رستم باشا في الصدارة العظمى مرة أخرى. هذه رسلان طبعا هلكت بعد ذلك، لكن قبل أن تهلك أيضا دبرت مكيدة جديدة لبايزيد الابن الآخر للسلطان سليمان المشرف، وهذا بايزيد حرضه لالا مصطفى. لالا مصطفى هو مربي الأمير سليم ابن رفسلان، قام بتحريض بايزيد على الثورة على والده، وبالفعل قام بايزيد بالتمرد، فأرسل له السلطان سليمان المشرح قوات عثمانية كبيرة بقيادة الوزير محمد باشا فكله، وفكله تعني ذو اللحية، لكي يحارب بايزيد ومن معه الذين كانوا يساهمون في هذا التمرد. ونعم تمكن الوزير محمد باشا من هزيمة بايزيد بالقرب من قونية في السنة 68 بعد مئة الهجرة، وفر بايزيد إلى إماسيا ومنها إلى بلاد فارس، والتجأ هو وأولاده عند السلطان أو عند الشاه الفارسي طهماس الشاه الصفوي، وهذا طهماس طبعا غدر بهم وسلمهم بعد ذلك إلى جار السلطان سليمان المشرف فقتلوهم جميعا في مدينة قزوين. هذا السلطان أيضا سليمان المشرف قام بخنق حفيده ابن بايزيد وهو قتل رضيع أيضا في بورصة. إذن هذه أحداث لا شك أنها أحداث دموية تثير الذعر أيها الأخوة. إذن في نشاهد أيضا في وقيات حياة هذا السلطان، الحقيقة أنه انغمس كثيرا في ملذاته، وإن كانت ملذات يعني مشروعة، لأن هذه روكسلانة تعتبر زوجة من زوجات السلطان، ولكنها لعبت دورا كبيرا في محاولة تنصيب ابنها الأمير سليم لكي يكون وليا لعهد الدولة. في 20 من صفر من السنة 74 بعد 2 هجرة، كان ذلك يوافق 5 سبتمبر الشهر التاسع من السنة 63 بعد 500 ألف ميلاد، توفي السلطان سليمان المشرف عن 74 سنة، وكانت مدة ملكه 46 سنة. وهذا السلطان سليمان المشرف اشتهر وسبب اسمه من التشريعات التي وضعها لتنظيم الدولة العثمانية، حيث قام بإدخال بعض التعديلات والتغييرات في نظام العلماء ونظام المدرسين. هذا النظام نظام علماء المدرسين كان قد وضعه السلطان محمد الفاتح، وبهذه التشريعات جعل السلطان سليمان المشرف أكبر وظائف العلمية هي وظيفة مرشد شيخ الإسلام. وهذا السلطان أيضا قسم جيش الانكشارية إلى 3 فرق، وعند وفاته كان عدد القوات العثمانية 300 ألف مقاتل. لا شك أن هذا عدد جبار ومخيف، يرينا مدى قوة الدولة العثمانية في ذلك. بوفاة السلطان سليمان المشرف في السنة 74 بعد 700 هجرة انتهى العصر الأول للدولة العثمانية، وهو عهد القوة والازدهار. الدولة العثمانية دخلت بعد ذلك في عهد السلاطين الخامنيين، يسميهم أحد المؤرخين سلاطين التنابلة، الذين لم يكونوا أبدا مؤهلين لقيادة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، لأنهم انغمسوا في اللهو والمجون مع الجواري في خلوة همايون. بعد وفاة السلطان سليمان المشرع تولى عرش السلطنة العثمانية ابنه سلطان سليم الثاني ابن روكسلان، وهذا السلطان الجديد سليم الثاني لم يمكنه الانكشارية من دخول القسطنطينية إلا بعد أن صرف عطيات الضخمة. القسطنطينية هي إسطنبول طبعا. أقول لم يمكنوه من دخول هذه المدينة إلا بعد أن صرف لهم العطيات الضخمة. وهذا السلطان كان ضعيفا مخنثا يلقب بالسكير، واعتدى رياضة الصيد والقنط وهي رياضة السلاطين في ذلك الوقت، ما كان أبدا لائقا للحكم، كان يثير شميدان هذا السلطان. في عهده أيضا تمكن عثمان باشا القائد العثماني من قمع ثورة قامت باليمن بقيادة السلطان الشريف مطهر بن شرف الدين يحيى، ودخل هذا القائد عثمان باشا إلى صنعاء في السنة 73 بعد الإسلام. نسيت أن أخبركم أو أخبرتكم قبل ذلك أنه لما توفي السلطان المكرر كانت مساحة الدولة العثمانية تناهز 13 مليون كيلو متر مربع. لكم أن تتخيلوا هذه المساحة وحجم الدولة العثمانية حتى نعرف عظمة هذه الدولة العثمانية الكبيرة. في جماد الأول من السنة 79 بعد 600 الهجرة دخل الأسطول العثماني في معركة كبيرة مع أسطول صليبي يضم قوات إسبانية وقوات بندقية أو فينيسية وقوات فرنسية وقوات نساوية أيضا، وأيضا قوات من جزيرة مالطا، حيث يقيم الفرسان الإسبانية كما قلت. وتعرض الأسطول العثماني لهزيمة كبيرة جدا، وفرح البابا بيوس الخامس فرحا عظيما بهذه الهزيمة، وطبعا أرسل إلى الشاه طهماس، أرسل البابا الكاثوليكي إلى الشاه طهماس الرافضي الملك حارث، أرسله يخبره بأنباء هذا الاستثمار الكبير، ويقول له إنك لن تجد أبدا فرصة أحسن من هذه الفرصة لكي تهاجم الدولة العثمانية. وكذلك هرسل يحرض ملك الحبشة الصليبي وإمام اليمن زيد يحرضهما على الدولة العثمانية، ولكن هذا البابا خليل بيروس الخامس حلك وخلقه البابا غريغوريوس الثالث عشر. ثم في شعبان السنة 82 بعد 100 الهجرة توفي هذا السلطان سليم الثاني وخلقه على عرش السلطنة ابنه السلطان مراد الثالث، وهو الثاني عشر سلاطين بني عثمان. مراد الثالث هذا أيها الأخوة ابتدأ حكمه بإصدار أمرا بعدم شرب الخمر، وكان قد شاع شرب الخمر في أيام السلطان الثاني، ولكن الإنكشارية تمردوا لصدور مثل هذا القرار، فاضطر السلطان لنقض الأمر هذا. ثم قام السلطان بعد ذلك بقتل إخوته الخمسة يأمن على ملكه، وفي عهده زادت فتن الإنكشارية وفسادهم وشرورهم، وكانوا قد بلغوا في الفوضى مبلغا كبيرا، إذ أنهم أخذوا يقتلون الولاة ويعدلون الحكام، وذلك بسبب طبعا ضعف السلاطين العثمانيين. كذلك أمر السلطان في السنة 87 بعد 900 الهجرة بقتل الوزير محمد باشا فقلو، وفي عهده جددت الامتيازات التجارية أيضا، فرنسا والبندقية التي كانت قد أخذت قبل ذلك كما تكلمنا، وأضيف عليها أيضا لما جددت بنود أخرى كثيرة لصالح البندقية فرنسا. أيضا انجلترا حصلت على بعض الامتيازات التجارية. ثم في السنة الثالثة بعد الألف الهجرة توفي السلطان مراد الثالث الذي كانت له أيضا حروب كثيرة وكبيرة مع الفرس، وتمكن قواته من دحرهم ودخول تبريز للمرة الرابعة. سلطان مراد هذا كان شاعرا يعني يحب فرض الشعر وسماع الشعر، وأيضا كان ميالا لاقتناء الجوالي الحسان، حتى لاحظ في خلوة حمايون، وخلوة حمايون سوف أتكلم عنها بعد في مناسبة. وطبعا أخذ يعمل كثيرا بمشورة الجوالي، ويعني تفوقت عنده أو بلغت عنده مبلغا كبيرا جارية من البندقية اسمها باطل، وسميت تسميها الرواية الإسلامية صفية. صفية هذه هي أم ولدها محمد ابن السلطان مراد الثالث، كانت جميلة جدا وكان يحبها ويستمع لها. هذه الجارية صفية أو باطل التي في جزيرة البندقية تدخلت كثيرا

مبالغ وتأخذ أيضا توفر لها الغذاء والكساء والطعام أيضا مبالغ معينة للنظير مساعدتها للقوات العثمانية وهو مخصصة لمساندة الجيوش الانتشارية. فهذا قرة يازجي قام بثورة الحقيقة استنفذت الجهد الكثير من الدولة العثمانية، لكن تمكنوا بعد ذلك من القضاء على هذه الثورة العسكرية التي أحدثت ضعفا وخللا في النظام العسكري العثماني. أيضا جنوب السباح أو فرسان السباح قلنا أنهم من الفرسان الطاعية الذين يمنح لهم الثمار كما تذكرون، قاموا بتمرد كبير في إسطنبول. هذا التمرد كاد أن يطيح السلطان محمد الثالث، ولكن السلطان أطلق عليهم الانتشارية فبطشوا بالسباح وهزموهم وسحقوهم. وهذه يمكن أهم الأحداث التي حدثت في عهد السلطان العثماني الثالث عشر محمد الثالث. هذا السلطان الذي توفي في 12 من رجب من السنة 12 بعد الألف من الهجرة. أتى العرش السلطنة بعد وفاة محمد الثالث ابنه السلطان أحمد الأول تولى عرش السلطنة، وهذا السلطان لم يأمر أبدا بقتل أخيه، ولكنه أمر بأن يحجز في القصر المقصورة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. فحجز في المقصورة هذه بين الخدم والجواري والمخفيين. وكان عمر السلطان أحمد عندما تولى الخلافة 14 عاما. نشاهد الآن الحقيقة مظاهر الضعف في الدولة العثمانية، أن هذه أول مرة يتولى عرش السلطنة أمير بهذه السن الصغيرة، أمير فاطر لا شك في ذلك أو سلطان آخر. في عهده أيضا حدثت عدة ثورات في أنحاء الدولة العثمانية الكبيرة، منها ثورة كان بولاد تعني فولاد، وهذا رجل كردي قام بهذه الثورة. وأيضا حدثت ثورة صخر الدين المعني وهو درج في جبل لبنان، ولكن وزير الفتح مراد باشا قيوجي يلقب بقيوجي، هذا مراد باشا تمكن من التصدي للقاهرين رغم أنه يعني كان قد تجاوز 80 من عمره، فتصدى للثوار بقوة وسحق تمردهم وكفر على صخر الدين المعني وعلى جان بولاد الكردي أيضا. ثم أنه اختفى أثر جان بولاد وصخر الدين المعني واختفيا في بادية الشام، وفي البادية طبعا صعب أنك تتبع من يفر هناك حيث الصحراء الحارة والقاحلة وأماكن الاختفاء تكون كثيرة على جيش نظامي ما يستطيع أن يقارب هؤلاء الفارقين. ثم بعد ذلك سافر جان بولاد إلى إسطنبول وأظهر الخضوع والطاعة للسلطان أحمد الأول، فعفى عنه وعينه واليا على أنقرة. أنقرة لم تكن كبيرة في ذلك الوقت أبدا. أيضا من ضمن الذين قاموا بالثورة في عهد السلطان أحمد الأول رجل اسمه أحمد بيك، لكنه هذا بعد أن قبض عليه قتل وتفرق جمعه، وكان ذلك بالقرب من قونيا، قونيا في الأناضول. في السنة 17 بعد الألف الهجرة أيضا انتصر الوزير القدير هذا مراد باشا على من بقى من العصاة بقرب مدينة سوان، هذه تقع في جنوب شرق الأناضول، وتمكن من قتل آخر الزعماء الثوار في السنة التالية سنة 18 بعد الألف الهجرة وهو يوسف باشا. يوسف باشا هذا كان قد استقل بأقاليم من تيشا وآيدين وصاروخان، استقل بهذه الأقاليم، لكن تمكن الوزير مراد باشا من سحقه والقضاء عليه، وبذلك عاد استقرار للدولة. ويقصد الوزير مراد باشا نتيجة لهذه الجهود العسكرية الباردة يقصد بسيف الدولة. الشاه عباس الصفوي هنا الملقب الكبير وهو من أقوى الحكام الإيرانيين أو الشهات الصفويين، انتهل طبعا هذه القلاقل وهذه الثورات والتمردات الكثيرة التي حدثت في الدولة العثمانية. وقام باحتلال تبريز وأيضا مدينة سيوان وغيرها من المدن. ولما تولى نصوح ذاش الصدارة العظمى، قلنا هذا مراد ذاش كان كبيرا في السن، ما كان يقضي على هذه الثورات، كان قد تجاوز 80 من عمره. فأتى الآن نصوح ذاش على تولى الصدارة العظمى، قام بعقد معاهدة مع الدولة الصفوية، هذه عقدة السنة 21 بعد الألف للهجرة، الدولة طبعا أشف هذه الثورات التمردات، فكان من المصلحة أن تعقد هذه المعاهدة مع الدولة الصفوية الفائزة. وطبقا لهذه المعاهدة تنازلت الدولة للفرس عن جميع الأقاليم والبلدان وكل القلاع والحصون التي فتحها العثمانيون منذ عهد السلطان سليمان المشرع، بما في ذلك مدينة بغداد. وهذه أول معاهدة تتنازل فيها الدولة العثمانية عن المكتسبات التي حققتها في الميادين العسكرية. إذن هذا يرينا أيها الأخوة مدى صورة الثورات أو التمرد هذا إذا حدث، أو الثورات إذا حدثت تعطي فاشل في الدولة. يعني الاستقرار أيها الأخوة من العوامل الطيبة جدا لنمو الدول، لكن التمردات والفتن هذه تعب بالدولة. إذن كل هذه الجهود الكبيرة التي وردت في عهد السلاطين الأقوياء، نشاهد أن هذه الثورات التي حدثت نتيجة لتقاعد السلاطين العثمانيين وانضمامهم في الملذات والملاهي، هذه الثورات والتمردات التي حدثت نتيجة لضعف هؤلاء السلاطين كلفت الدولة الشيء الكبير.